الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. من آداب الشيخ في حلقة علمه وفي مجلسه ومع طلبته أن يتواضع مع الطالب ومع كل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى ومن حقوق شيخه. يعني إذا تأدب الطالب في السؤال وحسن خلقه وتواضع لشيخه واستفسر واستفهم، لا تعجيزا للشيخ ولا امتحانا له ولا تعسفا عليه ولا إظهارا لما معه من المعلومات، وإنما سؤال طالب علم، سؤال إنسان يريد أن يزيل اللبس عن نفسه ويريد أن يتفقه في دين الله عز وجل، فحينئذ يجب على العالم وعلى الشيخ وعلى المدرس أن يجيبه، نعم، وأن يشرح له وأن ينصح له في الإجابة، يعني يفسر ويوضح ويبسط بأمكن عبارة، وذلك من باب القيام بالواجب الشرعي من بيان العلم وعدم كتمانه، وأيضا مكافأة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن السائل في السؤال ينبغي للعالم أن يحسن في الجواب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، فيجب عليه أن يبذل العلم وألا يكتم منه شيئا، وأن يخفض جناحه للطلبة وأن يلين لهم الجانب. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم أيضا، وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن كان له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب. يعني كان الإنسان مطالب بخفض جناح الرحمة والذل لوالديه وللمؤمنين، فكيف بطلبة العلم الذين لهم حق الصحبة وحق معناها طلبة العلم، وقد وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الشارع في خدمتهم وبذل المعروف إليهم. لا شك هم أولى الناس بهذا الحق، وهو حق التواضع وإدانة الجانب وصدق الحديث وشرف معنى وصدق الحديث. وفي الحديث لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل رحمه الله قال من تواضع لله ورثه الحكمة. وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم، يكني أو يكني أصحابه إكراما لهم، يعني قال لك الشيخ عليه أن يكني أيضا أصحاب تلاميذه. وإذا كان يكنوش في مجتمع مثلا احنا حسب المجتمعات، مش مشكلة مثلا بلاد المشرق غادي عندهم الكنية في تلك البلاد، معناها من لما تجي شخص تريد أن تتأدب معه وأن تتبسط إليه في الحديث وأن توده وأن تكرمه تسميه تقول يا أبو فلان، حسب ولده إذا كانوا متزوج وعنده ولد مثلا، شو اسم ولدك يا شيخ؟ عمر، أبا عمر مثلا، أبو عمر، كل مرة تقول أبو عمر قرأنا أبو عمر ونصنا، هذه كنية فيها ماذا؟ فيها حسن خلق. وإذا ما عندوش كما أخينا مش متزوج أصلا أكيد، فهمني، فماذا تصنع؟ تكنيه أيضا، لا بأس، يجوز ذلك، هذا أيضا من باب الفأل، فأل الحسن إن شاء الله. أبو من؟ أبو أنس إن شاء الله، فمن باب التفاؤل، فهمني، ومن باب أيضا التودد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بولد صغير من الصحابة يلعب بعصفور، فسلم عليه ومعناها انبسط معه في الحديث، ثم قابله مرة أخرى فقال ما فعل النغير يا أبا عمير، وليد صغير رابط عصفور بخيط يلعب به في الشارع، فكان كلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل النغير يا أبا عمير، والنغير تصغير للنغر، النغر العصفور، ما فعل النغير يا أبا عمير، يعني جابها سجعا من باب أيضا الكنية، هو ولد صغير مش حتى مبلغش الحلم أصلا، فيقول له يا أبا عمير كنيه، أولا نحس له راشد كنية، فالكنية فيها تكبير، يعني كما شخص يقول له تعال يا ولد صغير، يقول له تعال يا بطل، تعال يا فارس، يا شجاع، يا أسامة، أسامة مقصود بها أسامة الأسد يعني يا شجاع تعال يا أسامة يا هزبر يا ليث يا بطل يا أسد ونحو ذلك، تريد أن تكنيه أو أن ترفع من معنوياته أو تقول يا أبا كذا، معنى تحس له كبير كما تقول شخص يا رجال يا بطل كذا يا شجاع يا سيد ونحو ذلك، تريد أن تشجعه وترفع معنوياته، فهذا من الأدب ومن حسن الخلق. فكان دائما يقول له ما فعل النغير يا أبا عمير، حتى مرة قالوا مات يا رسول الله مات العصفور. ففيه دليل قال العلماء على الشافعي رحمه الله، مرة بات عند أحد المشايخ، أحد أظن الإمام أحمد، بات عند الإمام في بيت أحد المشايخ المهم، فبات يتقلب ليلة كاملة، قال استنبط من هذا الحديث أكثر من 100 فائدة من هذا الحديث ما فعل. قالوا فيه جواز تربية العصافير وفيه جواز تكنية الأطفال الصغار ونحو ذلك من الآداب المستنبطة والأحكام المستنبطة من هذا الحديث. فإذا قلنا يكنيهم بأحسن ما يحبون من الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عائشة بأم عبد الله تيمنا وتفاؤلا بأن تنجب ولدا وتسميه ذلك الاسم إلى غير ذلك. إذا كان هذا قلنا في مجتمعات تسود فيها هذه، معنى إذا كان الأدب فيها بمثل بنحو هذا الكلام وهو الكنية. وإلا بأحب الأسماء إليه، كان هو فم اسم معين يحبه فتناديه به. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم، وكذلك ينبغي للشيخ أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم، أن ينبسط ويسلم عليهم يتواضع والحمد لله يعني يلين شوية في الكلام، وليس من الهدي ولا من السمت ولا من الهيبة ولا من الوقار أن يكون الشيخ عبوسا وأن يكون مقطب الجبين وأن يكون يعني شديدا غليظا أبدا. فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، وكان غالب ضحكه التبسم، يعني ما كانش يضحك بل كان أكثر ما يرى متبسما. فهذا يعني هدي نبوي، وهذا أمر شرعي مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وابن عمر يقول إن حسن الخلق أمر هين، وجه طلق ولسان لين، معنى كلام لين ووجه طلق، هذا هو أمر حسن الخلق، أمر الحمد لله لا يكلف شيء. وفي الحديث أثقل شيء بعد في الميزان بعد تقوى الله حسن الخلق، أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة بعد تقوى الله حسن الخلق، لا يكلفك شيء. الحمد لله بعض الناس تجد ما يتبسم الجملة كأنه تبسم بالفلوس، فمن المجانا الحمد لله. فلا ينبغي أن يحرم الإنسان نفسه هذا الخلق الرفيع الذي يحبب الناس إليه، والذي أيضا فيه علامة ودليل وعنوان للسلام، إفشاء السلام والتبسم يعني يجعل الناس تطمئن إليك وترتاح لك ولو لم تعرفك من قبل. فكيف بالشيخ اللي ديما قابل تلامذته كذا، عليه أن يقبل عليهم، أن يرحب بهم إذا لقيهم، أن يسلم عليهم، أن يكرمهم، أن يتفقد غائبهم، أن يسأل عن مريضهم، أن يعزي مصابهم، أن يعود مريضهم، أن يهنئ الشخص اللي عنده مناسبة سعيدة منهم ونحو ذلك. كل هذا مطلوب من المعلم، ما تكونش علاقة جافة، ما تكونش علاقة بينهم مجرد حصة يلقيها وينصرف. ينبغي الأصل أن يكون ثم علاقة إنسانية، علاقة أخوية، علاقة أخوة ومحبة، وأن يكرمهم إذا جلسوا إليه، وأن يؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم، يكرمهم. أنا لا بأس حتى الجمعية توفر مثلا مياه شرب عادية، ولا توفر حتى مشروبات غازية مش مشكلة، فهمتني، ولا توفر قهوة للطلبة وقت الفسحة وقت الراحة، كل هذا من باب الإكرام وكل هذا أمر طيب. معنا كيف يكرموا المشايخ جزاهم الله خير، نقترح عليهم أن يكرموا الطلبة أيضا بمشروبات وبعصير، وش رأيكم؟ طيب موافقين. قالوا أن يكرمهم إذا جلسوا إليه، وأن يؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم، يرد السلام كذلك وجوبا، ويسأل عن أحوالهم وقت الفسحة إذا كان حصة طويلة وكان بينها فسحة، تكون علاقته طيبة بإخوانه الطلبة، وحاول يعني يمد جسور الصلة بينه وبينهم، وأن يعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحب، إعلام المحبة، إعلام يعني إعلان المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أحب الرجل أخاه أن يخبره بذلك، أمرنا إذا أحب الرجل أخاه أن يخبره. أخوك المسلم قل إذا كان بالحب فعل تحبه مش مجاملة، إذا تحبه بالفعل وترتاح له وتحس أنه رجل صادق ورجل طيب، وأنت بالفعل تشعر تجاهه براحة وطمأنينة وسكينة، فتعلمه قل أخوي راني نحبك في الله، هذه مما يزيد عرى الأخوة ومما يوثق روابط المحبة، وأن يحسن أن يعاملهم بحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، أيضا يشفق على الضعيف وأن يواسي الفقير وأن يعزي المصاب وأن يعني يرحم العاصي وصاحب الذنب، يعامله كما يحب أن يعامل هو. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى لو شاف عاصي، حتى لو شاف شخص مقصر معنا في الدرس وتحس فيه خصلة خايبة وفيه خلق مش به وفيها معناها سوء أدب مثلا، وإلا فيها أمور سيئة تكرهها، فإنك اعتبره ضحية لنفسه وللهوى وللشيطان. ما تعاملوش على أنه عدو لك وأنه يعني أن تبغض، نعم تبغض ما فيه، لكن تحب له الخير، تبغض ذلك الخلق الذي فيه مع محبة الخير والرغبة في أن يتخلى عن ذلك الخلق السيء، وأن تكون أنت سببا في تخليه هو عن ذلك الخلق السيء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن يهدي الله بك رجلا واحدا فيستقيم ويقلع عن الخصال السيئة، هذا أحب إليك من الأموال الدنيا، فتضمر المشقة العفو الشفقة. ولذلك الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، فنريد هذا الخلق أن يعم بيننا وفي حلقتنا وفي مجلسنا وفي درسنا، أن يرحم بعضنا بعضا وأن يعني يحب بعضنا الخير لبعض، حتى لو كما قلنا موجود كلنا ذاك الرجل، كلنا عيوب، لكن فرق بين إنسان يجي تسكت عليه جملة أصلا وتراه على خطأ ولا تنصحه، هذا من الغش، وبين أن تنصحه بأسلوب فيه فظاظة وفيه جرح المشاعر، وبين أن تنصحه برفق وستر ومحبة وشفقة. الأثر أثر كل طريق أسلوبه مباين للأسلوب الآخر، لأن ذلك قال أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه، يزيد الشيخ معاملة حسنة لمن يرجى فلاحه، لمن كان من الطلبة نبيها وذكيا ونابغة وفطنا ومتميز بحرص زائد على الدرس وعلى الاستفهام، هذا تزيده أنت من العناية أيها الشيخ، وتحرص عليه أكثر ومعناها تعتني به أكثر. ثم حتى في الجامعات الآن في المعاصر العصرية ثم عمادات وأقسام اسمها قسم رعاية الموهوبين، معناها تنمية المهارات، يعني الناس اللي عندهم مهارة معينة في مجال معين يعتنى به أكثر ويؤطر أكثر ويتم رسكلة ويتم إعداده ونحو ذلك حتى تنمى فيه تلك الموهبة. هذا مطلوب من الشيخ أن يكون عنده فراسة، فإذا شاف طالب مثلا يحفظ ياسر مثلا يزيد يعتني به أكثر ويزيد يشجعه ويكلم الإدارة يقولهم فلان عنده معناها طاقة رهيبة ما شاء الله في الحفظ، فاعتنوا به واعطوه حوافز واعطوه جوائز وشاركوه في المناظرات والمسابقات ونحو ذلك، وزيدوا شاركوه أيضا في دورات التدريبية ودورات التنمية البشرية، كل هذا من العناية بتلك الموهبة. قال لا سيما لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه، كذلك في صلاح واستقامة يكرم أكثر من غيره، وهذا يجعل الطلبة يتنافسون في النبوغ والنباهة والنجابة والصلاح. وبالجملة فإن طلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع، يخاطب أصحابه، إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. إذن يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يعتنوا بطلبة العلم، وقال رغم الناس ينظرون إليكم على أنكم القدوة وأنتم الأسوة، وبالفعل وهم خير الجيل، خير الناس قرني، فخير القرون هما القرن اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخير أجيال هذه الأمة هم الجيل الأول، الرعيل الأول، الجيل الذهبي، جيل الصحابة، لأنهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا رسول الله وشهدوا التنزيل تنزل الوحي وشهدوا المغازية وشهدوا الملاحمة وشهدوا النبوة، فهم خير الناس وهم أتقى الأمة ولله عز وجل، فلذلك هم الأسوة والمثل الأعلى في البشرية، فالناس يقصدونهم رجاء أن ينالوا شيء من ميراث النبوة اللي هو العلم. فإذا أتوكم قال فإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، يعني راعوا حقهم وأكرموهم، لا سيما أن غالب طلبة العلم يكونون ماذا؟ غرباء، الغالب طالب العلم اللي يريد أن يتفرغ يكون غريب حتى في زماننا اليوم. اليوم معناه الطلبة أكثرهم يعيشوا في ماذا؟ في مبيتات، معناه إلا الناس اللي في مثلا في المدينة العاصمة، لكن الآن غالب نسبة الطلبة اللي في المرحلة الجامعية اللي في ولاية تونس مثلا من وين؟ من المدن الأخرى، من الولايات المجاورة، من المدن الداخلية ونحو ذلك. فلذلك يعني ينبغي أن يراعوا وأن يكرموا وأن يكون مبيتهم حسن، وأن يكون معناه توفر لهم الرعاية الجيدة، وأن تكون توفر لهم الرعاية الصحية، وأن يكون مستوى التغذية من النظافة ومن الوجبة المتكاملة، وأن يكون السكن مريح، وأن تكون مواصلات متوفرة، كل هذا حتى يكون مردودهم إيجابي. العناية بالطلبة مهم جدا، هم رأس مال الأمة خاصة في تونس. ما عندناش لا بترول ولا غاز طبيعي، ولا عندنا ذهب ولا منجم ولا شيء من الثروات اللي مثل عند غيرنا. نحن عندنا في تونس عندنا الثروة هي الطاقة البشرية، هي الأدمغة. فعلينا أن نعتني بالشباب وبالجيل حتى يعني يصلح الله عز وجل إن شاء الله بهم البلاد والأمة والعباد. كان البويتي رحمه الله يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي وفضل كتبه، ويقول كان الشافعي يأمر بذلك، ويقول اصبر للغرباء، وغيرهم من التلاميذ. وقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه، عن إكرام الطلبة وإكرام التلاميذ وإكرام أهل القرآن. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا خلق الصحابة وخلق العلماء من بعده. كانوا يعني يعتنون بالطلبة ويستشعرون أنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. في المقابل، ما دام ذكرنا بعد أن ذكرنا الآن آداب الشيخ مع في نفسه وفي حلقته ومع طلبته، نشرع اليوم بالجانب المتعلق بكم أنتم أيها الطلبة، وهو آداب المتعلم في نفسه أيضا ومع شيخه وفي حلقة الدرس. الفصل الأول آداب المتعلم في نفسه، وهي 10 آداب. الأدب الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وسوء خلق. أول شيء يطهر قلبه، كما قيل معناها التخلية قبل التحلية. تريد أن يعني تعمر قلبك بالأوصاف والخصال والخلال الحميدة، لابد أن تفرغه أيضا أولا من الخصال السيئة ومن الأدران ومن الران ومن الخصال السيئة. فرغ قلبك من الحسد ومن العجب ومن التكبر ومن النميمة ومن الغيبة ومن البهتان ونحو ذلك. كن متواضعا للعلم وأهله، استشعر أنك يعني في مرحلة الطلب، تواضع لشيخك ولا تتكبر ولا تأتي بنية أو بفكرة مسبقة وأنك خير من الناس الموجودين ونحو ذلك. تواضع، لعل فائدة أنت ما تعرفهاش، وربما بالتواضع هذا يرفعك الله عز وجل ويعني يرزقك العلم النافع. فكثير من الناس كما قلنا مش القضية فقط حضور، ومش القضية أيضا فقط كثرة سماع ولا انتباه، إنما قبل ذلك سلامة سريرة وسلامة قلب وحسن خلق وطيبة وتواضع، ليصلح بذلك الشخص لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. تماما، كما سنطهر للصلاة اللي هي عبادة جسدية ظاهرية، يطهر قلبه للعلم الذي هو عبادة باطنية سرية. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما. كم من شخص بارك الله له في علمه رغم أنه بدأ في طلب العلم متأخرا وفي السن المتأخر، ورغم كونه ضعيف الحواس، وربما كان ضعيف الفهم، وربما كان بريد الذهن، وربما كان ذاكرته ضعيفة، وربما كان يعني نشاطه ليس بذاك، ومع ذلك يوفقه الله، ومع الصبر ومع يعني المواظبة ومع الحرص ومع الصدق التوجه إلى الله ومع التواضع والصدق والاجتهاد، يوفقه الله إلى أن يكون على قدر من العلم وينفع الله بسببه الناس. لماذا؟ لأنه يعني كما قلنا كان صادقا مع الله فصدقه ربه سبحانه، فيصدق إنسان مع الله تبارك وتعالى يوفقه الله لكل خير. فإذا طيب الإنسان قلبه للعلم ظهرت بركته ونما. وكم من إنسان معناه يبدأ بداية قوية ويبدأ وهو عمره صغير لكن ينقطع في أثناء الطريق ولا يواصل، أو لا يظهر بركة علمه لا في نفسه ولا معناها في الناس بسبب سوء طوية وبسبب خلق سيء وبسبب آفة قلبية كالعجب وكالكبر. يعني إنسان متكبر لا يبارك الله في علمه، والإنسان المعجب بنفسه لا ينفع الله به. إذن لابد أول شيء قبل ما تبدأ في طلب العلم تدعو الله أن يطهر قلبك من كل الآفات التي تمنع من حصول بركة ذلك العلم، فإن العلم قد يكون وبالا على صاحبه وقد يكون حجة على العبد. فينبغي أول شيء إخلاص القصد لله. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني كما قلنا كثير من الناس يكون العلم وبالا عليهم لا سيما علم الشريعة. إذا إنسان اتخذ علم الشريعة مطية لمعناه أغراض دنيوية ولحظوظ النفس فإنه يكون مؤاخذا أشد المؤاخذة. كم من علم معناه يكون سبب في وبال لصاحبه إذا معناها لم يتق الله عز وجل ولم يكن قصده حسنا. ولذلك أول من تحشر بهم النار يوم القيامة، أول من توقد بهم وتسعر بهم النار، العالم والمجاهد وحامل القرآن، حامل القرآن والمتصدق والمجاهد. والسبب الجامع لهؤلاء الثلاثة عدم إخلاص ذلك العمل لله عز وجل. في الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يطلب هذا العلم فقط ليصرف أنظار الناس إليه وليتصدر المجالس ويريد معناها الظهور والشهرة فقط، هذا قصده، لم يروح رائحة الجنة. علم الشريعة بالذات لأنه مفروض أن يكون عبادة خالصة له، فإذا إنسان طلبه عليه أن يعني يعرف أدبه وأن يعرف حق الله فيه. وقال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. إذا لم يكن القلب صافيا نقيا، إذا لم يكن إنسان معناها كما قلنا قصده حسنا، فإنه لن يجد لذة العلم ولن يجد بركته. قد يكون له علوم، قد يكون متعلم معه، وذلك تجد كثير من المنافقين اليوم وكثير من المستشرقين وكثير من أصحاب الشبهات وكثير من معناها الزنادقة عندهم معلومات في الشريعة لكن لا يبارك الله لهم ولا يرزقهم زكاء وطهارة نفس بسبب أنهم لا يقصدون بها وجه الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول عن الفقهاء عن المنافقين يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولذلك معناه تسمع، قد يكون عندهم كلام وعندهم لسان فصيح لكن لم يكن قلبهم طاهر لم يظهر بركة ذلك العلم على جوارحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال في معنى الحديث: إن أخوف شيء على أمتي منافق عليم اللسان. أكثر شيء أخشى على أمتي منافق عليم اللسان، يعني إنسان منافق مو شخص صادق في إيمانه لكنه عنده كلام، عنده لسان يعرف يتكلم، كما بعض الناس تشوف جهدهم الآن في المنابر الإعلامية وفي الموائد الإعلامية وفي النقاشات تجده يتكلم يسكت حد وهو منافق وهو معناه زنديق، لكن تجده صاحب لسان ويتكلم وكذا. وللأسف تجد بعض طلبة العلم وكذا ما يستطيعش، ما عندوش من العلم ما يعني يقدر يجابه به تلك الشبهات ويفندها. لذلك عمر كان يقول: أعوذ بالله من جلد الفاجر ومن عجز الثقة. يقول عمر: نعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. منافقين تجدهم معناها عندهم أجندات محاربة لله ورسوله ولدين الله، ومع ذلك تجدهم 24 ساعة يخدموا ليل ونهار، يخدموا ما يتعبوش وما يتوجعوش وما يقولوش حيدي، معناها يشتغلوا ليل ونهار في الباطل وفي الصد عن سبيل الله وفي تشويه الدين وفي معناها إخراج المسلمين في صورة معناها متوحشين وعنيفين وإرهابيين، فهمتني؟ ولا يشتكون ولا يطالبون ولا يعملوا ضربات ولا يطالبوا بزيادات، وإحنا الواحد منا يستحي بشكل كلمة حق وهو على حق. كل هذا معناها من عجز الثقة الذي استعاذ منه عمر رضي الله عنه. علينا لو معناها نكون صادقين وحريصين أشد حرصا من هؤلاء المبطلين. نحن على الدين، نحن على الكتاب، على السنة إن شاء الله، ونحن على النور وعلى الكتاب المبين وعلى النور المبين وعلى السراج المنير، فلماذا هذا الحياء ولماذا هذا العجز ولماذا هذا التقصير؟ هذا دين الله عز وجل ينصره ويظهره الله تبارك وتعالى. نحن علينا أن نكون ممن ندعو الله عز وجل أن نكون يعني أن يستعملنا الله عز وجل في نصرة دينه. الله ناصر دينه لا محالة، فشرف لك أن يستعملك الله في تبليغ دينه، فاحرص وأري الله من نفسك خيرا. قل الأخ ماذا يفعل الطالب عندما يتعرض للظلم من قبل المعلم؟ يصبر ويحتسب ويدعو لمعلمه بالهداية، لا بأس. وسيأتي هذا في ذلك أول أدب، قلنا أن يطهر قلبه من كل غش وغل وحسد حتى ولو ظلمك. طهر قلبك من الغل واصبر حتى ولو ظلمك، فالغالب هو لا يقصد الإساءة إليك، حتى ولو أدبك بأسلوب فيه قسوة وفيه مبالغة فجرح مشاعرك وقال لك كلمة وربما يكون غلط فيك يظنك أنت شوشت وطردك من القسم مثلا وعطاك انذار مثلا وقال لك جيب ولي بتاعك حصة جاي وأنت مظلوم وعملت شيء، لكن يصبر مع ذلك ويبين له بالحسنى ويقول له رك غلط فيا ورك كذا وكذا، ومعني مع مراعاة الأدب، وهذا ابتلاء من الله، ابتلاء من الله عز وجل. قال الشيخ بعد ذلك: الأدب الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل، وأن يقصد العمل بذلك العلم، وأن يقصد إحياء الشريعة، وأن يقصد تنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله عز وجل يوم لقائه والتعرض لما أعده لأهله من رضوانه وعظيم فضله. هذا كله من آثار العلم الشرعي، علم يعني يرزق بسببه ربنا سبحانه وتعالى العبد طمأنينة ويكون من المهتدين ويكون من السعداء في الدنيا والآخرة. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذا النية الصالحة هي سبب في السعادة واللذة، يعني مثل إنسان يذوق لذة هذا العلم، وقتيش إنسان يجد السعادة، وقتيش إنسان يجد راحة في مثل هذا المجلس؟ لما يكون قد أتى لله عز وجل، لا يريد شيء، لا يريد شهادة ولا يريد مكافأة ولا يريد جائزة ولا يريد حفظه ولا شيء، ولا يقصد. ما عندناش فلوس، احنا مش نزعوا فلوس، ما الذي أتى بكم أنتم؟ ما عندنا مكافآت شهرية ولا عندنا معناها منح ولا شيء، وإنما أتى بكم معناها الرغبة في طلب هذا العلم الشرعي، لأنكم تعلمون فضل الشريعة وتعلمون أن هذه طاعة لله وأن عاقبتها حميدة في الدنيا والآخرة، فحينها يجد إنسان اللذة والطاعة. أما اللي معناها يأتي لي يطلب علما أي علم لغرض دنيوي أو رغبة في شهادة أو رغبة في وظيفة أو رغبة في درجة في نوت في علامة فقط ثم ينسى ما تعلم، فهذا لا يجد اللذة، بالعكس هذا يجد يلقى نفسه كأنه جالس على المسامير في الفصل، وإذا كان لقى فرصة يغيب يغيب ويبدأ يسأل عن الحد الأقصى من الغيابات، قديش نسبة الغيابات المسموح بها؟ فمن عنده 25% نسبة غياباتي ماذا بيستوفيها؟ لماذا؟ لأنه موش لله، موش جاي، موش يستشعر أنه في عباد، الآخر جاي مقبل، هو يريد الأجر والثواب ويتحسر إذا غاب الأستاذ أو غاب الشيخ، والآخر جاي لأنه مواجب عليه يجي، ولو كان غياب مسموح به لغاب العام كله. ولذلك في الجامعات اللي ما هيش نظام مدرسة، ما هيش سيستمي كول، معناها تجد غياب ما تجد حضور أصلا، معناها الفصل فيه 150 في الجامعات ولون فيه 3 ولا 4 بسبب أن الحضور مش إجباري، ولذلك وبسبب أيضا ما عندوش ما فماش النية الصالحة، ما هوش يحتسب هذه عبادة جاي مقبل يريد الثواب من الله. فلا يقصد الإنسان بالعلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرئاسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصدره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. يعني هذا العلم يرفع الله تبارك وتعالى أصحابه في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة المقصود. فالرفعة جاية لا محالة، يرفع الله، الرفعة آتية لا محالة، لكن أنت عليك أن تأتي لطلب هذا العلم رجاء إرضاء الله ورجاء رفع الجهل عن نفسك ورجاء نفع الأمة في قابل الأيام، هذه تكون نيتك، فتحصل لك الرفعة الدنيوية والرفعة الأخروية، فهذه حاصلة إن شاء الله لا محالة، أنت ستأتي إن شاء الله، والعلم يرفع كما قلنا صاحبه إذا كان قاصدا معناها نية صالحة في الدنيا والآخر، فلا تستعجل هذا الشيء، ما تكونش نيتك أنت كما قلنا حب الظهور، ستبتلى ومعناها بذلك الشيء، ومعناها إذا أخلصت واجتهدت وتفننت وأبرعت وبرعت وصدقت إن شاء الله سوف يعني يحتاج الناس إليك، وسوف يحتاج الناس إلى علمك، وستتصدر وستدرس بإذن الله. لكن لم تصنع ذلك لأجل ذلك، وإنما هذا ابتلاء وهذا تكليف، وهذه نتيجة لجدك واجتهادك. فخلك إذن بما أنت مطالب به، وهو إخلاص النية، وستأتي معناها الرفعة إن شاء الله لا محال. ما تكونش هي همك وما تكونش هي غايتك الأولى. قال أبو يوسف رحمه الله: وإذاك قيل من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فالعلم يعني صاحبه معزز مكرم في الدنيا وفي الآخرة إذا عمل به. قال أبو يوسف: أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. سبحان الله. قال: والعلم عبادة من العبادات وقرب من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الأدب الثالث من أدب طالب العلم أن يبادر شبابه، وأن يبادر أوقات عمره إلى التحصيل، وأن لا يغتر بخدع التسويف والتأمير، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. هذا مهم جدا، هذا الخلق وهذا الأدب وهذا المعنى. لو كل واحد استشعر أن الساعة هذه معناها لا تعدل وزنها ذهبا، فإنه سوف يحرص على دقائقه، وسوف يظن بثواني حياته، وسوف يشح بساعات عمره، معناها يعتبرها كنز لا يهدره أبدا. ولو عرفنا قيمة الوقت بالفعل واغتنمناه لا يعني استفدنا كثيرا، ولا يعني بلغنا مرتبة عالية. فيبادر إنسان شبابه وأوقات عمره في التحصيل، ويعلم أن كل يوم من حياة وراه جزء، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام وأسابيع، فإذا ذهب بعضك ذهب كلك، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يعني إذا اليوم هذا اللي تعدى هو جزء من عمرك الذي انقضى، فاحرص أن يكون هذا اليوم مثل خزينة من الأعمال، تأتي يوم القيامة فتجدها عامرة بالحسنات وبالطاعات. هذا اليوم يعني اعتبره رصيد، اعتبره صندوق، الحياة كل هذه صندوق ادخار، كل يوم تحط مبلغ في هذا الصندوق، تأتي يوم القيامة تجده ملآن. كذلك اليوم أودع فيه عملا صالحا تجده يوم القيامة حين تعرض عليك الصحائف، صحائف أعمالك، وحين ينشر كتابك. اللهم وفقنا لصالح العمل، وفقنا لصالح القول، وارزقنا حسن النية وإخلاص العمل لوجهك الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: إذا ترك العالم التصدر فهل يوقعه ذلك في كتمان العلم؟ التصدر المقصود المقصود يقصد الأخ إذا ترك يعني التدريس هل يكون آثما؟ لا شك، ينبغي أن لا يمنعه خوف الرياء من تبليغ دين الله عز وجل، يبلغ ويدعو وينصح ويعلم ويدرس ويذاكر ويحفظ مع مجاهدة نفسه في إخلاص النية. وهذا مدخل، ربما يكون مدخل الشيطان، لأنه سن يترك التدريس ويترك تبليغ العلم بحجة أنه يخشى منه، يخشى الرياء ويخشى الظهور. أبدا لا ينقطع الإنسان، هذا ما ساران متوازيا، تبليغ دين الله مع مجاهدة النفس في إخلاص لوجه الله عز وجل. السلام عليكم.